الكافرين. قالوا الحق خلاف ذلك كله. فالدليل على ما ادعيناه انه قد انتفى المانع بالنسبه الى ذاته وبالنسبه الى المقدور فيجب التعلق العام. كان الكلام في علوم قدرة الحق سبحانه وتعالى، فقلنا بأن الشارح ذكر أن البعض ذهب إلى أن قدرة الحق لا تتعلق ببعض الأمور كالقبيح والشر والمحبوب ومحبوب فعل الإنسان وهكذا، ولكن الشارح يدعي بأنه قدرة الحق سبحانه وتعالى عامة وشاملة لكل مقدور، ويقيم البرهان على ذلك. يقول بأنه نحن لابد أن ننظر أن المدعي بأن الحق قدرته ليست عامة، أن المانع من جهة المقتضي أو أن المانع من جهة القابل. وبعبارة أخرى، هؤلاء الذين يدعون أن قدرة الحق سبحانه وتعالى ليست مطلقة وليست عامة يريدون أن يقولون أنها ليست مطلقة لأن القادر يوجد بالنسبة إليه مانعون، أو أن المقدور يوجد فيه مانعون، ولا ثالث لهم. إذا كان هناك منع في القادر فيمكن أن يدعى أن القدرة ليست عامة لأن القادر فيه منع، فيه خصوصية تمنعه أن تكون قدرته عامة. أو إذا قلنا أن القادر لا يوجد بالنسبة إليه مانع ولكن المانع في المقدور، إذن المقدور إذا كان فيه مانع فلا تتعلق القدرة به لأنه يوجد فيه مانع. لهذا يريد أن يثبت المصنف أو الشارح هنا بأنه لا يوجد هناك مانع لا في القدرة لا في القادر، ولا يوجد هناك مانع في المقدور أيضا. يقول أساسا المقتضي للقدرة ما هو؟ أما الأمر الأول وهو أنه لا مانع في القادر، المقتضي للقدرة ما هو؟ المقتضي للقدرة ذات الحق سبحانه وتعالى، يعني ذات الحق هي المقتضية لأن يكون الحق قادرا. فإذا الذات هي المقتضي والقدرة هي المقتضى. الآن نسأل أن هذه الذات المقدسة نسبتها إلى جميع المقدورات على حد واحد أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة. لا يمكن تخيل خير ليش أنه القدرة مثل ما إذا فرضنا أن الذات هي المقتضية، الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد أو لا؟ لا إشكال ولا شبهة أن الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد، يعني كلما صدق عليه شيء فالذات نسبته أو نسبتها إلى ذلك الشيء لا يختلف عن نسبة تلك الذات إلى شيء آخر، فسيكون مقتضاها أيضا كذلك. يعني أن القدرة التي هي مقتضى هذه الذات أيضا تكون نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد. طبعا سيأتي في الأشراف اللاحقة أنه لماذا أن الذات نسبتها متساوية إلى جميع الأشياء، هناك تثبت أنه من أوصاف الحق أنه مجرد، والمجرد لا معنى له لأن يكون قريبا من بعض الأشياء بعيدا من بعض الأشياء، له نسبة مع هذا الشيء تختلف مع نسبته مع شيء آخر. هذه خصوصية التجرد، سيأتي بحثها بعد ذلك. الآن نأخذها كأصل موضوعي، وهو أن الذات نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد، هذا هو المقتضي. إذن المقتضى التي هي القدرات، وبعبارة أخرى القدرات هي عين الذات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن القدرات أيضا تكون نسبتها إلى جميع الأشياء على حد واحد. إذن لا يوجد عندنا مانع من جهة ماذا؟ من جهة الذات المقتدرة ومن جهة القادر. ما نأتي إلى ماذا؟ إلى المقدور، لنجد لنرى أنه هل يوجد مانع في المقدور لكي تتعلق القدرة به أو لا يوجد. أساسا ما هو الملاك في أن يكون الشيء مقدورا للحق سبحانه وتعالى؟ يعني تتعلق قدرة الحق بإيجاده، ما هو الملاك؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الملاك هو إمكان الشيء، يعني أن الشيء إذا صار ممكنا تتعلق القدرة ماذا؟ بإيجاده. أما إذا كان واجبا فلا يمكن أن تتعلق القدرة بإيجاده لأنه موجود. إذا كان ممتنعا بالذات فالقدرة أيضا لا تتعلق بالممتنع بالذات لأنه ماذا؟ لأنه يستحيل وجوده. إذا الملاك في صحة تعلق قدرة القادر بالشيء بالشيء المقدور، الملاك ماذا؟ هو الإمكان. وهذا الملاك كما أنه موجود في الأشياء الطبيعية والعادية، موجود ماذا؟ موجود في القبيح وفي الشر وفي أفعال الإنسان وغير ذلك من الأشياء. هذا الملاك كما أنه موجود في الأفعال الطبيعية في الأمور الطبيعية، موجود ماذا؟ في هذه الأمور التي أحال البعض أن تتعلق بها القدرة. فإذا كان الملاك موجودا فإذا ماذا؟ يصح تعلق القدرة. فإذا إلى هنا ثبت لنا لا أنه يوجد مانع من القدرة بالنسبة إلى القادر، ولا يوجد هناك مانع بالنسبة إلى الشيء الذي تعلقت به القدرة. يقول الحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه يعني عموم القدرة أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته أولا وبالنسبة إلى المقدور ثانيا. فإذا انتفى المانع بالنسبة إلى الذات القادرة وبالنسبة إلى الشيء الذي تتعلق به القدرة، إذا يجب التعلق العام، يعني أن القدرة عامة تتعلق بكل ممكن ولا فرق بين ممكن وممكن آخر. فعلى البحث الآن في أن القدرة عامة أو ليست عامة، ليس البحث في أن كل ما كان يمكن أن تتعلق به القدرة واقع أو ليس بواقع. الكلام ليس في هذا، الكلام أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل ماذا؟ الأنبياء إلى النار، وأن يدخل الفساق ماذا؟ الجنة. قادر أو ليس بقادر؟ نعم قادر، ولكنه هل يقع من هذا أو لا يقع؟ ذاك بحث آخر. الآن بحثنا في هذه الجهة، وهي أن قدرة الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هل تتعلق بهذا الشيء أو لا تتعلق؟ إذا ثبت أنه تتعلق، فوقع منه أو لم يقع منه، فذاك بحث آخر كما ستأتي الإشارة إليه في آخر هذا الفارق. قال فيجب التعلق العام، هذا يجب مو معنى أنه لا بد أن يقع، يعني أنه يصح أن تتعلق قدرته بهذا الشيء، أما أنه يقع أو لا يقع فلا تبحث آخر. أما بيان الأول وهو أنه لا مانع بالنسبة إلى ذاته سبحانه وتعالى، قال فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا، المقتضي ماذا؟ هو ذاته. الذات تقتضي أن تكون هذه الذات تقتضي أن تكون ماذا؟ أن يكون قادرا مختارا. ونسبتها يعني نسبة الذات إلى الجميع متساوية لتجربها. قلنا بأنه سيأتي في الأبحاث اللاحقة للصفات لأنه مجرد، والمجرد متساوي بالنسبة إلى جميع الأشياء بخلاف المادي، فإن هذا الشيء إذا كان قريبا من هذا بعد لا يمكن أن يكون قريبا من شيء آخر، يكون بعيدا من شيء آخر. إذن القرب والبعد، الزمان والمكان، هذا في الأمور المادية. أما إذا كان هناك موجود فوق الزمان والمكان فلا معنى لأن يكون هناك شيء بالنسبة إليه قريب وشيء بالنسبة إليه بعيد. هذه خصوصية التجرد وسيأتي بيانها. إذن هذه المقدمة وهي أن الذات تتساوى نسبتها إلى جميع الأشياء، هذه المقدمة سيأتي إثباتها بعد ذلك. إذن إذا كان المقتضي وهي الذات متتالية النسبة إلى الجميع يكون مقتضاها وهي القدرة، يعني هذه الذات اقتضت ماذا؟ القدرة. فإذا كانت الذات متساوية النسبة فمقتضتها الذات أيضا تكون متساوية النسبة، فيكون مقتضاها بالفتح أيضا متساوي النسبة وهو المطلوب. إذن في الأمر الأول ثبت لنا أنه لا يوجد مانع من حيث الذات القدرة. الآن نأتي إلى المقدور الذي تتعلق به القدرة لنجد أنه هل يوجد مانع أو لا يوجد. قال وأما بيان الثاني فلأن المقتضي، يعني الملاك مراد من المقتضي، يعني لأي شيء تتعلق القدرة، لماذا تتعلق القدرة بهذا الشيء ولا تتعلق بهذا؟ نقول الملاك تعلق القدرة بالشيء هو إمكان الشيء، لأنه إذا كان واجبا أو كان ممتنعا فلا معنى لتعلق القدرة به. فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو ماذا؟ المقتضي هو إمكانه. فإذا كان الملاك في صحة تعلق القدرة هو الإمكان، فهذا الملاك موجود في جميع الأشياء، كما هو موجود في الخير موجود ماذا؟ في الشر، كما هو موجود في الحسن موجود ماذا؟ في القدير، وهكذا غير ذلك. إذن إذا فرض أن الملاك هو الاحتياج، أن الملاك لصحة تعلق القدرة بشيء هو إمكانه، فإذا وجدنا هذا الإمكان كما هو موجود في الأمر الحسن موجود ماذا؟ في الأمر القبيح، فإذا تكون القدرة ماذا؟ أيضا متعلقة بذلك الشيء، لأن الملاك كما هو موجود في الحسن موجود ماذا؟ في القبيح. فلا معنى لأن تقول أن القدرة تتعلق بالحسن ولكنه لا تتعلق ماذا؟ بالقبيح. قال هو إمكانه، والإمكان مشترك بين الكل، يعني بين القبيح وغير القبيح، بين الشر وغير الشر. فيكون أو فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات. صفة المقدورية ماذا؟ يعني صحة تعلق القادر بإيجاد ذلك الشيء. صفة المقدورية يعني يمكن أن تتعلق القدر بذلك الشيء ويوجد ذلك الشيء، يوجده القادر. أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المخلوق. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام. بينا ليس المراد من وجب التعلق العام يعني لا بد أن يقع ذلك المقدور، بل ممكن ولكنه لا يقع، كما رسلنا له الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يظلم العباد ولكن كتب على نفسه الرحمة، وما كان ربك بظلام للعبيد. إذن ليس بحثنا الآن في أنه يقع منه أو لا يقع منه، الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يغفر ذنوب المنافقين أو ذنوب الفساق، ولكنه كتب على نفسه أنه إذا تاب يغفر ذنبه. الكلام ليس في أنه وقع منه أو لم يقع، الكلام في أنه يصح تعلق القدرة أو لا يصح تعلق القدرة. إذا لا يتبادر إلى ذهنكم وجب التعلق العام، إذا لا بد إذا كان كل شيء مقدور فلا بد أن يقع ماذا في الواقع الخارجي، لا ليس الأمر الكلامي. قد يكون مقدورا ولكن الإرادة لا تتعلق بإيجاد ذلك المقدور. واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، لا يتبادر إلى ذهنكم نحن إذا قلنا وجب التعلق إذا يعني وجب الوقوع، لا ليس الأمر كذلك، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكون. خلافا للأشاعرة الذين قالوا ماذا؟ الذين قالوا بأنه وقع منه هذا، ولهذا يقولون أن جميع هذه القبائح والمحرمات أيضا ماذا فاعلها من؟ فاعلها هو الله سبحانه وتعالى، لأنهم قائلون بالجابرة وليسوا قائلون بنظرية الأمر بين الأمرين. يقول الأشاعرة وافقوا في عموم التعلق في هذه الجهة، اتفقوا معنا ولكنهم ماذا اختلفوا معنا في هذه الجهة، جهة يدعوا مع عموم التعلق، ادعوا ماذا ان القدرة ايضا تعلقت بكل هذه الاشياء وتحقق المقدور بقدرة الله سبحانه وتعالى، وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في البحوث اللاحقة. الصفة الثانية إلى هنا ثبت لنا أمران، أولا ثبت أن الله موجود، أن واجب الوجود موجود أولا، وثبت واحدا من صفاته الثبوتية وهو أن الله مختار قادر مختار. أما الصفة الثانية طبعا قبل البحث في الصفة الثانية نرجع إلى المثل كما وعدنا ونقرأ المثل هكذا، المثل هكذا وقدرته، قال وقدرته صف 20 وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، هذا هو المدعى. لماذا تتعلق بجميع المقدورات؟ قال لأن العلة المخرجة إلى المؤثر، إلى المؤثر هو الإنكار، الأملاك في تعلق القدرة بشيء هو ماذا؟ هو الإنكار. الملاك في الاحتياج إلى المؤثر ما هو؟ هو الإنكار. وهذا الملاك موجود ومشترك بين الكون، فالجميع يكون مقدوران، هذه بالنسبة إلى المقدور. ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، وإذا كانت نسبة ذاته إلى الجميع بالسوية والذات هي مقتضي القدرة والقدرة هي المقتضى، فالقدرة تكون أيضا ماذا متساوية بالنسبة إلى الجميع، إذا ستكون قدرته سبحانه وتعالى عامة وليس مختصة ببعض المقدور دون البعض الآخر. إلى المؤثر، لأن العلة المخرجة إلى المؤثر هي إمكان الشيء، وهذه العلة مشتركة بين جميع الأشياء بين الكل، فإذا ماذا تكون كلها مقدورة لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية أنه تعالى عالم، وفيه مقصدان، المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، قال الصفة الثانية قال هذا الماتم أنه تعالى عالم. ما هي البرهان؟ ذكروا براهين عديدة لإثبات علمه سبحانه وتعالى. من هذه البراهين التي ذكروها أولا هذا البرهان، هذه المقدمة، البرهان الذي جاء في كلمات الماتن أن الحق فعل الأفعال المحكمة المحكمة، وهذا ما نجده بالحس والوجدان، يعني الحس يثبت لنا أن هذه الأفعال من سماويات وأرضيات إنما خلقت على نظام دقيق، على إتقان وإحكام تامين. فارجع البقرة هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البقرة كرهين ينقلب إليك البصر خاسئا. أنت عندما تنظر في عالم السماوات والأرض لم تجد هناك أي خلل، لم تجد هناك أي فتور، ثم تقول الآية مرجع البصر كرهين ثم دقق أكثر لم تجد غير الإحكام والإتقان والدقة والنظام الذي يحكم السماوات والأرض. هذه المقدمة الأولى، أن الله فعل الأفعال المتقنة المحكمة التي لها نظام دقيق. هذه السورة الكبرى، وكل من فعل هذه الأفعال فهو عالم. إذا الله سبحانه وتعالى عالم. قال لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وهو أنه تعالى عالم. لماذا؟ قال أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هي مقدمة. مقدمة ثانية، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، فالله عالم بالضرورة. ولذا مثلا في كلام الشارع أكو برهانين، كلام الناطق المتن الآن. المثل لم يذكر إلا برهانا واحدا وهو عن طريق إتقان الصنع، ولكن الشارح يريد إلى ذلك برهان آخر كما سيأتي بيانه. أقول من جملة الصفات الثبوتية الوجودية، من جملة تلك الصفات كون الشخص تعالى عالما. إذ لقائل أن يقول ما هو إرادكم من العلم؟ قال والعالم هو المتبين له الأشياء، الذي تبينت له الأشياء وكانت الأشياء حاضرة عنده. ماذا؟ هذا يسمى عالمون. من تجنابك عندما تكون الصور الذهنية حاضرة عندك تسمى ماذا؟ تسمى عالم. شو تأكمل؟ لأنه هذا برهان في كلام الشرح أكو برهان، أما في كلام الناس لا يوجد إلا برهان واحد كما تنشيه. والعالم هو مثل العلم الفصولي. بحث آخر أنه هذا العلم علم فصولي أو فضولي، إحنا قصدنا أنه يبين إدارة الكتاب. أكثر من هذا الآن لا نتعرف فيه. فأريد أن نبين أن العلم يعني حضور الشيء، حضور الشيء يعني حضور صورة الشيء، لو حضور وجود الشيء فإنه إذا كان الحاضر صورة الشيء فهو علم فصولي، وإذا كان الحاضر وجود الشيء فهو ماذا؟ فهو العلم الفضولي. ولا إشكال ولا شبهة أن علم الحق سبحانه وتعالى علم فضولي وليس علم فصولي. ولكن الآن هذا خارج عن محل كلامنا. المهم المراد من العالم يعني الذي تحضر عنده الأشياء، تحضر عنده الأشياء بصورها فهو العلم الفصولي. فصولي بوجوداتها وواقعياتها فهو العلم الفضولي. علم الفصولي من قبيل أنك تعلم بكثير من الأشياء الخارجة عن ذاتك ماذا؟ بصورها، بواسطة صورها تعلم بوجودها الخارجي. العلم الفصولي ماذا؟ من قبيل أنه تعلم بوجود نفسك، علمك بوجود نفسك هذا لا بصورة، لا بصورة، لا بواسطة، بلا واسطة تعلم بوجود نفسك، لأن وجودك حاضر بوجودك عندك لا بصورته. قال والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون الأشياء حاضرة عند ذلك العالم غير غائبة عن ذلك العالم. طب هذه بيان العلم. طب جاء في كلمات الماتن ماذا؟ فعل الأفعال المتقنة. ما هو مراد من الأفعال المتقنة؟ يعني أنها هذه أفعال محكمة، هذه أفعال إنما هي على ترتيب خاص ونظام خاص. ليس الأمر جزاء أنه مرة الشمس تخرج من المشرق وأخرى تخرج ماذا؟ من المغرب. لا، نظام دقيق يحكم عالم طبيعة. هذا مراد من الأفعال المتقنة. قال والفعل المحكم المتقن معناه ماذا؟ هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة فيها نظام دقيق. والدليل هذا اذا مفردات هذه الدعوة، مفردات هذا الكلام، اي مفردات اثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. طب الدليل على كون الحق سبحانه وتعالى عالما ماذا؟ قال وجهان. الوجه الاول ان الله مختار، وهذا ما ثبت في الصفة الاولى، وكل مختار فهو عالم. الى ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى عالم. ان الله مختار ثبت في الصفة الاولى. وكل مختار عالم، باعتبار اننا قلنا ان الاختيار هو الذي يكون ماذا؟ مع قصد وإرادة من الفاعل. فكيف يمكن للإنسان أو كيف يمكن لموجود أن يقصد ويريد الشيء بلا أن يعلم ذلك الشيء؟ أنت يمكن أن تريد الماء ولا تعلم ما هو الماء، يمكن أن تريد الأكل ولا تعلم ما هو الأكل، هذا غير معقول. إذن أساسا الاختيار يلازم ماذا؟ يلازم القصد، والقصد لا يكون إلا مع العلم. إذن كل مختار فهو عالم، ويثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم. قال الوجه الأول لإثبات علم الحق، ما البرهان لم يأتي في كلام الماطل، وإنما الذي أتى فيه في كلام الماطل الوجه الثاني كما سيأتي. الوجه الأول أنه تعالى مختار هذه الصغرى، وكل مختار عالم هذه الصغرى. أما الصغرى فقد مر بيانها في بيان الصفة الأولى، وهي أن الله قادر المختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع ماذا؟ لقصده، والقصد لا يمكن أن يكون إلا مع العلم بذلك الشيء، وتابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم بذلك الشيء. هذا هو الوجه الأول في هذا البرهان. الوجه الثاني أن الحق سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة التي لها خواص عجيبة، لها نظام دقيق، وكل من فعل كذلك فهو عالم، فالله عالم. أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة هذه الصورة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، الذي يتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من السماوات والأرض يجد ذلك. إذن هذه المقدمة ماذا؟ نستعين عليها بالحس وبالتجربة وبالعلم. نحن بواسطة العلم وبالحس والتجربة نرى أن نظام عالم الطبيعة عالم يتحكم فيه نظام دقيق، وفيه إتقان، وفيه إحكام. هذه الصغرى. إذن الصغرى بتعبيرهم الصغرى حسية، الصغرى ثابتة بالحس بالعلم بالتجربة. أما السماوية الآن نريد أن يبين أنه كيف أن هذه أفعال، وهي أفعال الحق، محكمة. لأنكم تعلمون أنه بناء على قول المتكلم فإن العالم ما سوى الواجب شيء، ما هو؟ أن العالم ما سوى الواجب هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. يقول أما السماوية يعني الموجودات السماوية من الكواكب والأفلاك ونحو ذلك، فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نبض تلك الحركات، يعني ترتيب تلك الحركات، وكيفية نبض تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه من الهيئة والفلك ونحو ذلك، والعلوم الرياضية وغير الرياضية في مثل هذه الأصول تبين الدقة والإحكام العجيب الموجود في السماوات والموجود في النجوم والكواكب ونحو ذلك. وأما الأرضية وهي الموجودات الأرضية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث فيما يظهر فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث. هذا مبني على الطبيعيات القديمة. الطبيعيات القديمة كانت ترى أن العناصر البسيطة أربعة، وهي الماء والتراب والهواء والنار. كانوا يقولون أن هذه العناصر هي العناصر البسيطة التي يتكون منها عالم الطبيعة، بخلاف يمكن في هذه الأيام حيث يثبتون أنه عناصر أكثر من 100، لعله 110 عنصر مثلا يثبتون. الأمر سهل لأنه هذا مرتبط بالعلوم الطبيعية، والعلوم الطبيعية قابلة للتطور. والتراب أو بتعبيرهم الخفيفان والثقيلان، الهواء والماء الخفيفان والتراب والماء الثقيلان. الهواء والنار والتراب والماء. ولي قلنا هذين. فهذه العناصر الأربعة، هذه العناصر الأربعة تتركب فيما بينها، تتولد منها بتعبير من المواليد الثلاثة أو المركبات الثلاث، وهي المعدن والنبات والحيوان. هذه تسمى عندهم بالمواليد الثلاث، يعني تلك العناصر عندما تتركب بعضها مع البعض الآخر تنتج لنا ماذا؟ تنتج هذه المواليد الثلاث وهذه المركبات الثلاث. قال: فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة في هذه المركبات. طبعا الحيوان بعد أهم من المطلق الحيواني والإنسان. لا هذه اصطلاح طبيعي في البلسفة القديمة، عندما يقولون المركبات الثلاث أو المواليد الثلاث مرادهم المعدن والنبات والحيوان. والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه، كما ورد: تبارك الله أحسن الخالقين. وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب على هذه الحواس من المنافع كما أشار إليه بقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم، لأن التأمل في العجائب الموجودة في النفس الإنسانية توصل إلى الله سبحانه وتعالى، كما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم يذكر جملة من العجائب الموجودة في خلق الإنسان، وهذه مبنية على الطبيعيات القديمة، وإلا فالطبيعيات أو العلوم الحديثة تثبت خلاف كثير من هذه الأمور. قال: فإن من العجائب المودعة في دنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له كل عضو قوى أربعة: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. لماذا توجد هذه القوى الأربعة في كل عضو؟ قال: أما الجاذبة فحكمتها، أنتم عرفتم حكمتها أو عرفتم حكمها؟ حكمة لا، هذا في الكتاب، كتاب لنا حكمتها. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل، يعني أن بعض الخلايا تموت وتقوم بدل عنها خلايا جديدة، وهذا ما يثبته العلم أيضا في مثل هذه الأيام، من أن البدن تتبدل خلايا، تموت خلايا وتقوم بدل عنها ماذا؟ خلايا جديدة. يقول: أن البدن لما كان دائما في التحليل انتقل إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل من ذلك العضو، وإلا لو كانت فقط الخلايا تموت ولا يتعور عنها بخلايا جديدة، قد لا إشكال ولا شبهة أن هذا العضو كان ينتمي إلى الخلايا الدموية. وأما الماسكة، يعني قول الماسكة فلأن الغذاء المجذوب نجد، قلت أن هذا مبني على الطبيعيات القديمة، والعضو أيضا نجد فلا بد له من ماسكة، يعني هذا العضو لا بد أن يمسك هذا الغذاء حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع ذلك العضو أن يتغذى من هذا الغذاء، فلا بد له من ماسكة حتى تفعل، حتى تفعل الباقي الماسكة فيه أي في ذلك الغذاء الهاضمة. إذن الماسكة تأخذ هذا الغذاء حتى تستطيع الهاضمة أن تهضم هذا الغذاء، وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمغتذي. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. وهذا واضح أيضا، الهاضمة ذات تلك الفضلات تدفعها ماذا؟ إلى عضو آخر حتى تدفعها إلى الخارج مثلا. فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه. أنا هذه الجملة كلما تأملت فيها ماذا يريد أن يقول الشارح لم أنتفت إليها، بس إن شاء الله لعلي أواجه مطالب أخرى أجد بأنه هذه ماذا يريد أن يقول، ولم أجدها في كتب وفي شروط أخرى، أنه المهيئ لعضو آخر إليه، يعني فقط أجل يجي في ذهن هذا المعنى، وهو أنه هذه الهاضمة عندما تدفع تدفع هذه الفضلات إلى عضو آخر حتى يدفعها إلى الخارج، ولعله يوجد مقلب آخر الآن في ذهني إن شاء الله أراجع وأبين. قال وعلى أن كل من فعل هذه إلى هنا تمت الصغرى، وهو أن من فعل الأفعال أن الله سبحانه وتعالى فعل الأفعال المتقنة المحكمة. فهذا صغر كبرى، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. يقول هذه بعد الإنسان يتأمل في نفسه يتضح له بأن الذي يفعل الفعل المحكم لا بد أن يكون عالما بالضرورة. يقول وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي. لماذا؟ لمن زاول الأمور وتدبر في كيفية مزاولته لتلك الأمور. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من الصفة في بحث الصفة الثانية، في بيان أن علمه يتعلق بكل معلوم. نفس البحث الذي بحثناه في القدرة أيضا نبحثه في العلم، هل أن علمه مطلق يتعلق بكل معلوم، أو أن علمه لا يتعلق بكل معلوم؟ أقوال متعددة في علم الحق سبحانه وتعالى. يقول هذا كلام الماتن، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم. لماذا؟ لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي. طبعا الآن نقرأ المثل يبين الشرح ثم نرجع إلى المثل. لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، إذن فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، فكذلك المعلوم كان واجبا أو كان ماذا؟ ممكنا، كان قديما أو كان حادثا. طبعا إن شاء الله سيأتي في الأبحاث لاحقا بأنه إذا كان المقصود من الواجب هنا يعني واجب غير هذا الواجب فأدلة التوحيد تبطله، ولكن إذا كان المقصود بأنه نفس هذا الواجب، لأنه هناك قول بأن الحق سبحانه وتعالى لا يعلم بذاته. لماذا؟ لأن العلم إضافة بين العالم وبين المعلوم، والإضافة تقتضي ماذا؟ المغاير بين العالم وبين المعلوم. طب إذا صار كان الحق هو العالم، لا يمكن أن يكون المعلوم ماذا؟ هو الحق أيضا، لأنه ينبغي أن يكون العالم والمعلوم واحدا. ولكنه أجيب في محله بأنه لا محذور في أن يكون العالم والمعلوم بحسب المصداق واحد، وإن اختلف المفهوم باعتبار سمي عالم وباعتبار آخر سمي معلوم. إذن عندما يقول أن يكون المعلوم واجبا أو ممكنا، باعتبار أن هناك كلام في أن الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يعلم بذاته. لماذا لا يعلم بذاته؟ لأن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، والإضافة بين العالم والمعلوم تقتضي المغايرة بين العالم والمعلوم. إذن الحق سبحانه وتعالى يعلم بغيره ولكن لا يعلم بذاته. هذا قول في المسألة. لهذا يريد أن يقول الشارع بأن علم الحق سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء، فسواء كان متعلق العلم هو الواجب كما في نفس الواجب سبحانه وتعالى، كما في نفس الحق سبحانه وتعالى، أو كان متعلق العلم هو ماذا؟ هو الممكن، سواء كان المعلوم قديما أو كان حادثا. خب لقائل أن يقول للشارع أنت لماذا تبين هذه المسألة هنا وهل يوجد نزاع؟ يقول نعم، أنه نسب إلى بعض الحكماء أنهم نازعوا في ذلك وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتعلق علمه بالجزئيات الزمانية المتغيرة. فلماذا نسب هذا القول إلى بعض الحكماء؟ يعني ما هو المنشأ الذي دعا بعض الحكماء إلى أن يلتزم بذلك؟ نسب إلى بعضهم أنهم قالوا أن العلم لكي يكون علما لا بد فيه من المطابقة بين العلم وبين ماذا؟ وبين المعلوم. يعني لكي يكون هذا العلم علما حقيقيا مطابقا لا بد أن يكون ماذا؟ مطابقا مع الواقع الخارجي. فإذا جئنا إلى المعلوم ووجدناه متغير في هذه الساعة بشكل وفي ساعة أخرى ماذا؟ بشكل آخر. إذا لكي يكون العلم ماذا؟ مطابقا للواقع لا بد أن يتغير حتى يكون مطابقا للواقع. إذا كان المعلوم متغيرا في الزمان لكي يكون العلم حاكيا عنه ماذا؟ لا بد أيضا يكون متغيرا، وإلا إذا كان ثابتا فلم استطاع أن يحكي عن هذا المعلوم المتغير والمتبدل في الواقع الخارجي. معشتي، إذا فرضنا أن العلم لكي يحكي الواقع لا بد أن يتطابق معه والمعلوم متغير، فالعلم يجب أن يكون ماذا؟ متغير، والواجب لا يمكن أن يوجد فيه علمه علم متغير، لأنه يلزم التغير في ذاته وهو ثابت مجرد لا تغير فيه. ومن هنا نسب إلى بعض الحكماء أنهم أنكروا علم الحق بالجزئيات المتغيرة الزمانية. من شأنه هذا؟ قال لأنه لو قلنا أنه يعلم بالجزئيات الزمانية المتغيرة لزم التغير في العلم الذاتي، والنتيجة يلزم التغير في ذات الحق، والمتغير لا يمكن أن يكون واجبا بل هو حادث محتاج وغير ذلك. هنا الشارع يريد أن يبين لنا ليس الأمر كذلك، نحن نلتزم بأن الحق سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات المتغيرة ولا يلزم التغير في علمه تعالى. قال أقول عن ماري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، فذلك المعلوم كان واجبا أو كان ممكنا، كان قديما أو كان حادثا، خلافا للحكماء حيث منعوا من علم الحق بالجزئيات على وجه جزئي. مرادهم على وجه جزئي يعني على النحو الموجود في الخارج التغير الزماني. العلم بالجزئيات على وجه جزئي يعني على الوجه المتغير في الواقع الخارجي. وإنما قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على وجه كلي يعني على وجه ثابت. الفرق هذا، وهو أنه هناك قالوا الحكماء قالوا أنه يعلم الجزئيات على وجه كلي حتى لا يلزم هذا الإشكال. هنا يقول الشارح لا محذورة في أن نلتزم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وجه جزئي لتغيرها. لماذا الحكماء قالوا أن الحق لا يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي؟ قال لأن الجزئيات متغيرة لتغيرها. فإذا كانت متغيرة يلزم ماذا؟ المستلزم لتغير العلم الذاتي. ولكنه هنا الشاعر يقول بأنه لا، ليس الأمر كذلك. نحن نلتزم خلافا للحكماء أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي ولا يلزم التغير في علمه الذاتي. والحمد لله رب العالمين.